كتاب الوصية. والمقصود بالوصية وصيت الشيء إذا وصلته، وهي يعني كما يقولون سميت بذلك لأن الميت يوصل ما كان فيه من أمر حياته إلى ما بعده، كأنه يوصل الشيء بعده، لأن الوصية تكون بعد الموت. فلهذا من أوصى بشيء فإنه قد وصل بعد موته لمن وصي له، وهي بالشرع أو بالاصطلاح يقول الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت. التبرع بالمال بعد الموت هذا معنى الوصية. نعم. تسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه. الحمد لله. الحمد لله. من السنة أما الإنسان إذا ترك مال كثير طبعا فإنه يسن أن يوصي بالخمس، لأن سلم مما قال الثلث والثلث كثير، فقد أخذ بذلك أبو بكر الصديق، واعلموا أن ما قلتم من شيء فإن لله خمسه، أخذ من هذه على أن الخمس هو يعني الحد الذي يوصى به أفضل، وأن الثلث كثير سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب إليه أبو بكر الصديق ومثله كذلك علي، وأتبع ذلك كثير من الفقهاء بعد ذلك على أنهم يفضلون أن يكون الوصية بالخمس وليس بالثلث، لأن الثلث كثير. ويشترط أن يكون الإنسان عنده مال كثير زائد على ورثته، ما يكون فقير أو لا يكفي الورثة. نعم. ولا تجوز لوارث بشيء. لا وصية لوارث، إذا واحد وارث لا يجوز أن يوصي لوارث، لأن النسلم قال لا وصية لوارث. نعم. ولا لأجنبي بزائد عن ثلث إلا مع إجازة بعد الموت يعني لو قال يعني لأجنبي زائد على الثلث يعني أكثر من الثلث، واحد موش من ورثة، إذا قالوا أجنبي لا يقصدون به غربي هنا يعني فرنجي، لا يقصدون به، إنما يقصدون به هو ليس من الأقارب وليس من الورثة، فمثل هذا يقولون يجوز لو وصى له أكثر من الثلث لا بد أن الورثة يوافقون على ذلك. لو قال والله أعطوه ثلث نصف فإنه لا بد من إجازة الورثة على ذلك بعد الموت، فتنفذ بعد الموت. نعم. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. هذا مكروه حقا، يعني لو تنظرون استحباب تسنوا يعني من باب المندوب، والمندوب ما يؤجر عليه الفاعل ولا يؤثم التارك، وهو مأمور بس لكن أمرا ليس بجازم. وأما المكروه هو يعني المذموم، لكنه ليس على ذم من يكون على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الكراهة، وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وأن ترك المكروه فيه أجر، والفعل المكروه لا يأثم الإنسان. نعم. وتجوز بالكل ممن لا وارث له، يعني يجوز أن يوصي بماله جميعا إذا لم يكن عنده أحد يرثه، إذا لم يكن عنده أحد يرثه فإنه حينئذ يجوز أن يوصي بجميع ماله، لا حرج، ما في عنده وارث. نعم. هنا إذا كان فقير قال ويكره وصية فقير وارثه محتاج، هو فقير أكيد الوارث يعني مثله فقراء محتاجين فلوس. نعم. يكون الوارث على غني بعد، لا هو يقول إذا قال هو نفسه فقير والذي سيرثه هو فقير مثله أو محتاج. لأن كما تقولون الأقربون أولى بالمعروف، فالورثة أولى بأن الإنسان يرفع عنهم الحاجة من الأجنبي اللي سوف يعطيه من الوصية. قال رحمه الله: ف فإن لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا، يعني يضربون لها يعني مثل الموصى لهم إذا زادوا على الفروض عن المال فيدخل في ذلك بينهم نقص، ويضربون ذلك قالوا مثل على هذا، قال وصى لزيد 900 ولعمرو 600 وماله كله كان 3000، كم الوصية؟ وصية الثلث 1000، واحد قال 900 واحد قال 600 حقه، صار مجموعهم 1500، وهو أصلا يعني وصيته بالثلث، والثلث من 3000 1000. في الحالة هذه شنو راح نقلل النسبة، ب900 نعطيه 600 وصاحب 600 يعطيه 400 حتى نكمل يعني ما يتعلق في الثلث. وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه. نعم، لو أنه وصى يعني لوارث بعد ذلك صار غير وارث، كان وصى لأخي ما عنك عند ابناء، فقال وصيتي لأخي، ثم قبل وفاته أو في حالة بعد وفاته أن زوجته حامل، الآن الأخ لا يرث بالحالة هذه، إذن تنفذ وصيته. تنفذ؟ إيه، لأنه مو وارث أخوه، كان في حياته وارث ووصى له، فلما مات حملت زوجته، كانت حامل. العكس بالعكس الآن، لو كان وصى لأخيه وعنده ابن ثم مات الابن وأصبح الأخ هو الوارث، هذه السيارة مات الأب مع الابن، حينئذ ما يأخذ من الوصية وإنما يأخذ من الميراث. ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرد بعده. خلاص بعد الموت هي محل تملك، ومحل قبولها بعد الموت يعني، ويثبت فيها الملك حتى في هذه الحالة، ولا يصح الرد بعده، يعني بعد الموت ما يقول ما بيها، لكن قبل الموت ممكن يقول ما بيها، له وما بي خلاص أنا غني والله غانيني ولا بي هذه الوصية. نعم، ويصح يعني بحالة بعد الموت خلاص استقر الأمر وأصبح الملك له، نعم، فلا تراجع بعد ذلك. نعم، ويصح الرجوع في الوصية. نعم، يصح يرجع يقول ما بيها، حتى نفس أو نفس صاحب الوصية يمكن أن يتراجع يقول خلاص يبقى أنا وصيته هونت، خلاف الوقف، الوقف ما في رجوع، أما الوصية له حق أن يرجع، رجعت عن وصيتي أو أبطلت وصيتي. نعم، ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج وإن لم يوصى به. يعني لو كان الميت مات وعليه هذه الأمور، عنده وصية على دين ونذر، يقدم وكفارة كلها تقدم على الوصية. نعم، ثم الثلث من الباقي. أي بعدين، يعني أول شيء ينظرون هل على ديون قبل يوزعون الوصية، ما على ديون، عليه نذر اي والله ناذر يذبح 100 من الإبل مثلا 50 من الإبل، عليه كفارة أيمان أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، تقدم على الوصية. خلصنا من هاي كلها، انتقلنا إلى قضية الحج، ما مو حاج، إذن بعدين شوف الوصية الثلث إذا بقى شيء. قال فصل: تصح لمن يصح تمليكه. يعني الوصية تصح لكل من يمكن أن يملك، وأراد بذلك كما سيأتي، يعني أراد أن يخرج ما يتعلق في المملوك ما يملك. نعم، ولعبده برقبته ويعتق بقبوله. نعم، هنا لما أراد يوضح المسألة هذه يعني قال: وتصح لمن يصح تمليكه من مسلم وكافر. أما إذا كان ما يصح تمليكه العبد ما يمكن يملك، لأنه ماله سيكون للسيد، وهو أراد يوصي، ما أراد يوصي بالعبد، العبد ما يملك. قال هنا ولعبده برغبته ويعتق بقبوله، إيش يعني هنا؟ أي تصح الوصية لعبده إذا قبلها أو أمته بمشاع، كمثل يقول يعني بمثل يعني بثلث ماله، ويكون عبد معهم يدخل في معهم بالثلث إذا أوصى بالطريقة هذه. قال بمثل قال هنا بماله أو ربعه تصح بنفس العبد ورقبته. إيش يعني؟ لو قال أنا وصيت بثلث مالي والعبد من الثلث أبيكم، فينظرون هنا إذا كان العبد مثلا عنده 100,000 والعبد ووصى بثلثه وقال العبد يدخل من الثلث كذلك في الثلث، فهنا يكون 30,000 و30,000 30,000 والعبد سعره 10,000، يعتق العبد ثم يرجع حتى المال حق العبد، لأنه أراد أن يكون العبد من المال ويرجع عليه. أو إذا كان سعر العبد بس هو الثلث يعتق الثلث، لو مثلا كان عنده 30,000 وقال أنا ثلثي وصيت ثلث والعبد منهم، لما شفنا ماله 10,000 والعبد أصلا سعره 10,000، كل اللي عنده 20,000 مع العبد 10,000، صار العبد حر بس ما يأخذ شيء. لو شفنا ما عنده إلا غير عبد وقال أنا وصيت ثلث مالي لله، نشوف جزء يصير العبد ثلث منه حر وثلثين مملوك. نعم. وبمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. عيد شوف هنا قال يعني هو هنا قال وبمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. إيش يعني؟ لو مسألة عبد، هذه شو المسألة؟ قال أنا وصيت بثلثي لله عز وجل ومنهم العبد يدخل بالثلث، لما رأينا العبد سعره 10,000 وعنده 20,000 مجموعهم كلهم 30,000، العبد بروحه 10,000، خلاص عتق العبد، طلعنا العبد صار حر، بقى 20,000 حق الورثة. لا، مسألة الصورة الثانية، لا قالها لهذا، قالها ويعتق العبد منه بقدره فإن فضل شيء أخذه. قال أو أوصيت في ثلث مالي لله عز وجل والعبد من الثلث، العبد يكون من الثلث نفس الأولية، أي نفس الأولية العبد من الثلث، بس عنده كم؟ عنده 100,000 دينار، 66,000 هذه حق الورثة، وعشرين وكسور 23 مع العبد 10 ساوي 33، هذه لله ثلث، العبد سيكون حر ويرجع المال الذي هو وصى به على العبد يأخذه. الأولى ما في، بس ماكو مال، ما يرجع له مال، أي فيها مال، هذه فرق بينها. ها؟ 20 ترجع حق العبد. الأولية. الأولية لا، الأولية تروح حق الورثة. تختلف مسألة الأولى، لأنه قلنا ما عنده غير 30,000 ووصى بالثلث، والثلث وضحت؟ أيوة. الحالة الثالثة إذا وصى بالثلث ما عنده غير عبد، سيكون ثلث العبد لله عز وجل حر. شيخنا يقول وتصح لمن يصح تمليكه، لكن المسلم أو كافر. إيه يصح الوصية للكافر غير هذه صح، مثل حتى الوقف احنا قلنا المعين ذمية صح له. وتصح بحمل وله إن تحقق وجوده قبلها. إيه يصح الوصية هناك الوقف، لا هبة، هبة ما صح، قال مساعة بالهبة هنا بني صح. ولا تصح لملك ولا بهيمة وميت، لأنها ما يملكون، هو لازم فيها تمليك، أي يصبح ينتقل من ملك الميت إلى ملك الموصى له، فإن وصى لحي وميت فللحي النصف. أي نعم، لو وصى لحي وميت، واحد ميت وواحد حي، وصلهم اثنينهم، فالحي النصف راح ياخذه. قال هنا ليش فالحي النصف من موصى به؟ لانه اضاف الوصيه اليهما، ولا قرية تدل على عدم اراده الاخر، كما لو كانت الوصيه لحيين فمات احدهما. هذا المقصود. حق ورثة إذا في ورثة، إذا ما في ورثة يرجع بيت مال المسلمين. والآن هني في ذاك اليوم جالي واحد كلمني أنه أخته مات عنها الزوج ولا أحد يعرفون يرث بهذا البلد، يقول عنده عيال لكن ما احنا عارفينهم، أو أخوان ما احنا عارفينهم. فيقول لما رحنا وسألنا ظنينا أن كل المال للزوجة، تبين لا، مثل على نظام المذهب أنه يرجع إلى بيت مال المسلمين إذا ما في وارث. تأخذ المرأة الربع والباقي يرجع بيت مال المسلمين، تأخذ الدولة. حتى فقه سيأتيك بالفقه. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته. فرد وصية الابنين، يعني فرد يعني ما قبل وصية الابنين، والأجنبي أخذها له، يصير له يعني إذا هنا من الثلث، يعني شنو وصى بالثلث وعنده ثلاث أبناء، لكل ابن جزء من هذا الثلث سيأخذ، فما بقي هذيل قال ما نبي الابنين، ما يبون وصية، يرجع يأخذ هذا الذي وصله جزء من الثلث. فرد وصيته فله التسع. ها؟ ابنيه. نعم. ابنيه نعم. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. يعني الأجنبي. وإن وصى بألف في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى حتى ينفذ. حتى ينفذ. يعني ينفذ جميعا أو ينفذ جميعا، إيش يعني؟ لو قال هذه ألف دينار للحج تنفذ جميعها في الحج حتى لو حج مرة ثانية. قال رحمه الله فصل، تصح خلاص أنه وصى فيها جميعا، تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في يعني الواحد. الوصية تصح، أو وصيت بإبل شاردة طير طائر قلتها لله عز وجل، من حصل لله له يصح، خلاف البيع، البيع ما يجوز هذا. وبمعدوم كما تحمل أمته أو شجره أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل شيء بطلت. لأن هذه يعني يجوز ملكه بالسلم، السلم ما هو موجود معدوم، وبالمساقات له الثلث، سيأتي لك أشياء مشاعة مرت معانا، فيقول لك هذا كذلك الوصية. نعم. وبكلب صيد ونحوه يصح الوصية فيه، لكنه نعم، ويعني ما نحو الكلب الصيد كحرث وماشية هذا يجوز فيها. نعم. وزيت متنجس بس بشرط مو حق مسجد. وله ثلثهما أي ثلثهما، أي للموصى له الثلث، ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس لو كثر المال، إلا إذا أجازت يعني إذا ما كان المال كثير له بس ثلثهما، أما إذا كان عنده أموال أخرى ويخرج من الثلث يأخذه كامل، مثل ما قضية العبد، صورة العبد نفس الصورة هنا. وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز. نعم. أجز إن لم يجز يعني ورثة إذا كثرت المال. نعم. وبمجهول كعبد وشاء ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي. لما وصى، إذا وصى بالكلب قال هذا الكلب وصية لله عز وجل في حراسة، أو عطوه حق فلان يحرس فيه، يطلع منه الثلث منه، ما يطلع منه كله، لأنه هو وصى والوصية تطلع منه ثلث بس قال. نعم. كان كامل. لا ولو كثر المال إلا إذا أجازت الورثة قالوا. وبمجهول كعبد وشاء ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي. نعم إذا قال شات خلاص عرفنا إيش يقصد وراءها، لأنه كل شيء لهذا المعاني لها معنى. ولهذا يعني لو وصى بالكلب لزيد وبثلث ماله لعمر، فلعمر الثلث ولزيد الثلث إذا لم تجز الورثة. قال هنا لأنها مسألة هذه الذي بعدها قال بمجهول كعبد وشاهد، لأنها إذا صحت بالمعدوم كذلك في المجهول هذا صحت. تقدم الحقيقة هنا مسألة، تقدم الحقيقة اللغوية على العرفية، لأنه قدم قال ويعطى ما يقع عليه اسم اللغة، مقصود هنا تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. فلما يكون كلمة شات فإنه يشمل الضأن ويشمل الماعز الكبير والصغير والذكر والأنثى، إذن هذه هي الحقيقة اللغوية. نعم كلمة شات تشمل هذه كلها، يشمل ضأن. إذا بالحقيقة العرفية عندنا بس الضأن، يعني حقيقة لغوية على العرف، لأنها الأصل، أصل الشات يشمل كذا كذا. وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية. يعني إذا كان في العرف لما قال شات تشمل هذه كلها، لما تجيب اللغة بس الضأن، فقدمنا الحقيقة اللغوية عن الحقيقة العرفية. وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية. أي يعني لو كان وصى بثلث ماله ثم بعد وفاته تبين له أموال أخرى، يات دية مات ورث دية من أحد، أو جاءه أي شيء آخر من مال بعد وفاته دخل في الثلث. وإن وصى بمعين فتلف بطلت. يعني لو وصى بسيارة تكون لفلان فتلفت السيارة انتهت الوصية. قال فصل: من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذه شو تكون؟ من وصي له بنصيب وارث معين، يعني قال والله بالتسبيح هكذا، قال أعطوا فلان مثل ابني فلاني، أعطوا عمر مثل ابني محمد، ومن وصي له بنصيب وارث معين، وابن محمد مثلا يرث مثلا 1000 دينار على سبيل المثال، إذن يعطى لمحمد مثل ما يعطى لابنه، أو بمثله أي أو مثل نصيب وارث، أو مثل نصيب وارث هذا قصده، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، يعني يضمونه يدخل معهم في تقسيمه، تقسيم الميراث، لأنه دخلوه كوصي، كوصية له موصى له، فيدخل معهم في القسمة، أي فالموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضموما إلى المسألة الورثة. فمن وصي له بنصيب ابنه أو بمثله وله ابنان فله الثلث وثلاث فأربعة فأربعة هكذا، يعني لو كان عنده ابنين وعنده مثلا ابنين وعنده 1000 دينار باقي هذا الميراث، وقال أعطوا محمد زيد من الناس مثل ابن محمد، دخل معاهم وخذ 1000، لأن محمد الأصل سيرث كل واحد فيهم 1500 1500، لما دخل معاهم سيقسم بينهم. لا إذا ما يدخل معاهم كأنه هو. وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين فمثل مال أقلهم. يعني لو قال أعطوا مثل أي واحد من ورثة، أي أعطون أقل واحد من ورثة وهو السدس، أقل شيء يكون سدس في الميراث. نعم. وبسهم من ماله فسدس بمنزلة نعم. سدس مفروض. يعني لو كان فيها مسألة سدس ما فيها في ثمن مثلا، لو قال أعطوا عمرو شيء من معهم بالميراث ورثوه معكم، فهذا ما وجدنا إلا مثلا الثمن عند المرأة، نعطي ثمن هذا، أما إذا قال أعطوه أي سهم نعطي السدس، من أقل الأسهم سدس، سدس أقل. وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب فله ما شاء. لأن عندنا هنا النصف ونصفها ونصف النصف والثلثان والثلث والسدس بعدها. وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب فله ما شاء وارث. يعني لما إذا قال أعطوه جزء أو حظ أو أي نصيب، هني ترجع حق الورثة، يعطونه ما يشاءون، يعني مما هو يتمول لغة يسمى هذا مال، أو يتمول الإنسان به فيعطون أي شيء. إذا قصد وصية هنا البر، أراد يبر الإنسان فيعطى ما يسمى مالا. نعم. قال فصل: تصح الوصية إلى مسلم مكلف عدل رشيد. إذن لا بد يكون رشيد، أراد يخرج السفيه والصغير. ترى تذكرون هناك قال، يعني لما قال هنا تصح لمن يصح تمليكه، هذا مثل ما معنى تصح الوصية إلى المسلم مكلف أول شيء، وأراد المكلف يعني يكون هنا بالغ عاقل، عاقل يعني رشيد، بعدين عدل ما يكون فاسق ويكون رشيد. نعم. ولو عدل ما تصح لطفل ولا مجنون ولا أبله. ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. أي العبد مساء قلنا هناك ما يصح العبد، لكن العبد يصح إذا أذن له السيد، أما إذا ما أذن له لا، ترجع للسيد. وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الأول اشترك، لأن مقصود أن ينتفع العبد بها، فإذا لم يأذن له العبد لم ينتفع بها، راح ينتفع منها العبد، السيد راح ينتفع بها، فلهذا لابد أن يأذن له حتى يكون له النفع فيها. نعم. وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الأول اشترك، يعني إن وصى لزيد بعد وصيته لغيره لعمر قبله ولم يعزل الأول اشترك في الوصية، يعني الوصية طبعا راح تكون بالثلث، وصى أول شيء لعمر، بعد مضي فترة من الزمان قال وكذلك زيد يدخل في الوصية، الآن سيشتركون في توزيع الوصية بينهم. نعم. ولا ينفرد غير مفرد لله بجاله له، يعني إذا كان شركاء لا ينفرد أحدهم لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، ولا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف عن الآخر، لم يجعل له واحد منهم هو له التصرف، وإنما ما دام حطهم اثنينهم إذا اثنينهم لهم حق التصرف بالوصية هذه، اشتركوا فيها. ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملكه موص كقضاء، يعني عفوا، يعني لازم هنا لا تصح إلا بشيء تصرف معلوم يمكن يتصرف فيه، ما يجي يعني، فلا تصح في تصرفه بشيء مجهول، ولا يعني وصحة الوصية يعلم الوصي ما وصي إليه به، يعني يعرف أنه وصى له بعقار بسيارة بدابة، ما يقول والله لك وصية، شنو الوصية هذه ما بينت لي، ما اتضحت لي، حتى يحفظها ويتصرف فيها مثل ما يبي. كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على مهجور أولاده، هذه قياسا، يعني مثل هذه لما إنسان يقول روح اقضى عن الدين، زين الدين هو من وين وعند منه ومن هو الذي يبي منك فلوس، أو لك دين قال لي دين روح طالبه، زين من هو هذا الذي أنت تبي منه، شو روح طالب من واحد أنا ما نعرف من هو، إذا ما تصح في مجهول. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني هذا مسؤول الوصية الذي سيقوم يعني يدير الوصية لابد أنه يعرف من وصي في شيء حتى يقوم بإدارتها، لم يصر وصيا في غيره، يعني وصى مثلا في أولاده قال والله أنا وصيت فلان يعني يعتني في أولادي وتزويجهم، ما راح هني يأخذ أموالهم، أموالهم ما يشغل هني، أعطاه وصية شنو تزويج، فالأولاد راح يوصي عليهم واحد آخر. أو متركهم الأولاد كبار بس يبي أحد يزوج بناته مثلا. وإن ظهر دين مثل بالوكالة، الوكالة إذا كان حدد له وكالة بشيء معين ما يتجاوزها بشيء ثاني. نعم. وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقه بعد تفرقة وصي لم يضمن. نعم. وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقه أو تفرقة أو تفرقة. نعم. قال هنا لو فرق المال، بعد ما فرقوا المال جاء واحد قال ترى أنا أبي من أبوكم دين أو أبي دين، قال هنا ما يضمن الوصي، ما دخله، ما يشغل، يروح حق الورثة، يعني الذي هذا لم يضمن الوصي لرب الدين شيء لأنه معذور بعدم علمه بالدين. نعم. وضع ثلثي حيث شئت لا يحل له ولا لولده. يعني قال هذا مالي ثلث فضعه حيث شئت تصرف به، لا يجوز أن يأخذ منا هذا الذي هو يدير الوصية الناظر على الوصية يروح يعطيه حق نفسه ويعطي حق عياله. لما قال هذا الوصي هذه على إيدك الثلث، إذا ما قال لك أن تأكل المعروف فإنه حينئذ لا يجوز أن يحل شرعا أن يأخذ منها شيئا. ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي حاز بعض من حضره تركته. يعني من مات في مكان وما في حاكم ولا في وصي، شو الحالة؟ اللي موجودين معاه يعني هم يأخذون التركة. نعم. وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره. إيه يعني لا تترك ضياع، يحفظونها من فوض الكفايات، كأن يكون سافر مع واحد وفي بلد كافر ثم مات من معهم وعنده ما شاء الله أموال رايح للتجارة، فيأخذون هذه الأموال وإذا كان شرى شيء يبيعونه ويصرفونه ويصفونه بعدين يرجعون يأخذون المال ويتم به إلى ورثته. نعم.